بسكون الليل هوى يحكي عن أحلام على غض الأنسان حما رش اللون بدني تنورو وستاير شرفة نوعو والشوق بدارفنا بعدو والهوى يجمعني فيه.